طيبا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فتاه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء هي بينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طبا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ولكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون سننظر إلى الذين يجادلون في آيات الله أما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهما أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن نذكر من قبل شيئا يعلمون بشيرا ونذيرا وعرض أكثرهم وقيدنا لهم قرناء فزينوا له ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القذفين وما بقتل من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذي فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وما نسأل القول من مدعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فمن أجاه يا أسر فإذا نجا بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما يزغنك من الشيطان لازم استعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدا للشمس ولا للقمر واسجدا لله الذي خلقهن إن كنتما إياه تعبدان أي صبرا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياتهم أنها ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت هي التي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما شاء أهو إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زين من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به وهو عليه على أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا لنفسه ومن أساءَ